للإنسان وغيرها من الآلات التي يرضى بها. يعني ينبغي لأهل الإسلام أن يعدوا أنواع القوة التي تكون في زمانهم من يمن للنزع من غير ذلك من أنواع الظن. كل زمان له زمان، كل زمان له قوة وله آلة، فالواجب أن يعد لكل زمان ما يناسبه من القوة. ولهذا قال الله: ما استطعتم من قوة فنكرها مثال جمع القوة وبينها الرجل. وفي هذا أن الناس إذا فتح الله عليهم ووسع الله عليهم فلا ينبغي أن يشغلوا عن الإعداد الجهاد. ولهذا قال: إن فتح عليكم الفتوح يعني يحصل لكم طاعه فلا يلزمنا فليلزم حديث باسهمه، يعني ليتدرب ويتعلم حتى لا ينسى الظن، وذلك بالمسابقه بالظن مسابقه بالخير حتى تبقى هذه القوه حيه في الناس. فالظن السلاح من الغرض كان الصحابة يفعلونه من دونهم لإحياء هذه القوة وإحياء هذا العلم، كذلك المسابقة للخير واليمين، كل هذا ينبغي يبقى حتى لا ينسى، لأن الله يلتهم فتحا ويحصل الجهاد بذلك، وهكذا بالآيات الجديدة والقوى الجديدة ينبغي تعلمها والإعداد للأداء بسبب القوة التي جدت بين الناس صواريخ ودافع غير ذلك من انواع القوى، طائرات، كل ما يعد الان ينبغي لاهل الاسلام اعداده حسب الطاقه. اتقوا الله ما استطعتم، واعدوا ما استطعتم قوه، وكل زمان قوته وسلاحه. وفق الله من اذا قال الشخص من يريد الحج مع بالسياره يركبهم معه سواء الحج او عمره ويحتسب الاجر من الله يكون سبيل الله، جزاكم الله خير. نجع على الحج في سبيل نجع على خير أقول الحج في سبيل الله نجع على خير. رجل الهندوسي يريد الدخول في الإسلام، هل يشرع أن يجد الأقوام من إدخال الإسلام وإنهاء إجراءاته تثبته من حاله؟ لا ينبغي إن شرع في مساعدته وتشويقه الإسلام وتقييده وتسيير أمره، لذلك تعاون الرجل والتقوى ولا يفتش أمره. لا أمره هو الله، ثم يحمى على أحسن محمد تشيع أن ينظر في الإسلام. حديث البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأتي بميزانك، لم يقل ميزان حسنات. نعم. أقول الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي بميزانك. ميزان حسنات فلا مرة. نصف الصلاة وهذا أعظم. عندما يقول الله يعني يقول الإنسان جعل هذا العمل في ميزان حسناتك أم يقل في ميزانك فقط؟ نعم. إذا أراد أن يدعو الإنسان ليأخذ. نعم في ميزان حسنات. يقيدها يا شيخ؟ نعم. أحسن السائل. لا في ميزان السباع إذا شربت من إناء هل تغسل؟ هل يغسل هذا الإناء قياسا على الكلب شبعا واضطراب؟ الاضطراب يخاف من الكلب. نعم. هل يستثنى كلب الماشية والصيد والجرى؟ ما يستثنى الكلب الماشية. أحسن الله إليك يا شيخ، متى يكون الجهاد فرض عين؟ في جهة مواضع عند حزب العدو وعند التقاء الصفين وعند استفار الإناء ويستمع قال فلا يمشي في جهة مواضع يستوفين في هذا الجواب. الحديث عند الوضوء عند غسل اليدين يكون بعض الحديث في ما لا تحصل عند بدء الوضوء، سمي الله عند بدء الوضوء واتسال الله، هذا الثالث لا يقال. هل يقال بوجودها عند الوضوء؟ معروف التكبير متحلى قول بعض العلم يجب احمد رحمه الله جماعه يظهر على المستحب وقول الثاني هو واجب، لكن هل يقيد هذا لا يقول الله بن سيرة، قال الحامد الله في تفسير مجموعة يرفع إلى ذات الحس، قال كل أحد مؤمن لا إله إلا الله، خذ من الخلاف، ثم رجع إلى الله أن يقول الله. إذا ذكر الله ما لا شيء به ما أعرف. يقول أثناء الوضوء إذا فيهم. يقول أثناء الوضوء، لكن سقطت عنه. أو كان جاهل. يعني مثل ما أنزل. يعني الخطوبة أسهل على القائد يقودها ويذهبها يسقيها يرعاها، مسألة الخطوبة خيبة يعني مساعدة التي تصرف فيها. أحسن

المؤمن أن يجتهد على هذه الأمور في تعلم هذه الأمور ولا يأس. قد يسهل الله فرصة لإقامة الجهاد. ومضى على قوم يهتدون يعني مرمون يترامون يعني من السبح من الأرض. قال ارموا بني إسرائيل فإن أنقذوا كانوا غالية لو يعرفتم أظن تعلم في آخر الحديث وعلم بني وعلم مع بني فلان لا بشكل. قال لماذا؟ قال لأن كنت مع بني فلان كيف مرموا أنت مع بني فلان؟ قال معكم كلكم. المقصود أن النظام من عدة ينبغي تعلمه. ولهذا قصرت أرمه بني إسماعيل يا بني إسماعيل فإن أعداءكم كانوا غامية. في الحديث الآخر أن الظن بسنة في سبيل الله يوجد إتغابة حرة. الحاصل أن هذا هو الفضل على ينبغي المؤمن العناية بوسائل الجهاد جميع الوجوه وأن يعد نفسه في ذلك. ولهذا الحديث في قصة مثل من ذاك ولم يهجو ومن حيث يستفد الغزو متى على ثلاث نعمها وهو مسلم. يوم يعد نفسه وأن يحدث ويرجو لعل الله يقيم على الجهاد ويكون من المجاهدين يكون عنده الاحتجاج لهذا الأمر العظيم الذي قال فيه سبحانه وتعالى انفروا كفافا وثقالا انكبا وسدادا جاهدوا بأموالهم وأنفسهم إلى الله ذلكم خير لكم إن كرموا. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنفيكم من عذاب أليم كفروا بالله ورسوله وتجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أقول آيات ثلاثة مقصودا من الجهاد لهم في الأرض. ويقول جل وعلا إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فالعجاج ينفع ولا يضر في الحسد في أخذ الهيطة. فالعدو قد يهزم والحاجة قد تأتي مباركة. فإذا كان مستعدا حمد العاقلهم بالحاجة ثم هو أمر صالح عباد أمر صالح يلجأ عليه انفق الله من الإنسان. نعم هذا يعرض عنه كإنسان ثم يكون إلى وقت آخر يوم يا أخوان حتى يشير أحد الأمون ولهذا الحسن اللي أعرض عنه أن يسلط الرسول لأنه ما يلقى عن أخلاق ما يلقى عنه فليس من بعضها العلم يرى فليس منا من الكبائر ولكن نحن نرى من الدهور كبائر من الدهور ما في وعيد بالنار في وعيد أو لعنة وحد من الدنيا حد من الجنة وحد من الشرق وغير على كل حال العفو يكفي من العفو. صلى الله عليه وسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يكره بالسلام الواحد ثلاثة نظر الجنة. هل نقل الدروس من العلماء أو الدعاة أو المحاضرات والخطب لنفع المسلمين كالتفكيرات تنقلها من العالم أو مثلا من المشايخ وبثها للناس هل يدخلون يرجع فيها هذا من تعليم العلم سواء كان كتيبات أو أشرقة أو كتب محاضرات أو أشرقة أو كتب كلها يرجع فيها سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرح طريق الله تنسل سهل الله وذلك العلم من ظل على خير فله سوء المفاعل هذا لا يرى الخير تعلم. نعم أسابكم الله قولنا لا يخذنا نبوك اللحم حيث وقاحة من الحمر لا نجح لا نجح لا نجح إذا سنة وفي فلد وفي حمر وفي غار لا نجح. هل الوالد فيها أي مسلم أم الجندي؟ مات ولم يغزو ورسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولم يغزو؟ يعني حدث يسير من الجندي لو قام السلطة غزو يغزو يعني لا غزو ولا حد يسير مبعلا بعلي يعني الله يسير على بعلي حد يسير لو قام الجهاد لا جهل. إذا كثر الإنسان في طهارة الحقية والقرارية لا سلطة على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن أبي يحيى خريج بن فاتك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف. رواه الترمذي وقال حديث حسن. كتب له 700 ضعف. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 فريقا. متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. رواه مسلم. أما بعد، أي حديث الله فيها بيان فضل الجهاد في سبيل الله والنفقة في سبيل الله، ألم في ذلك آيات وأحاديث عدة كلها دالة على فضلها في سبيل الله والعداد له. ينبغي لأهل الإيمان أن يعدوا له وأن يحرصوا على استقامته حتى لا طاقة، لأن به يرفع الجمهور وينتصر الإسلام وبه يقلع أهل الشرك والكفر، وهو طريق الجنة وطريق السعادة وطريق أنف الإسلام وظهوره وانتحار الشرك وذل أهله. ولهذا قال سبحانه: انفوا وكفاكم وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. قال جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه فيكون الدين كله لله. ومن ينتهي الفقه يتعنكن على ذلك الجهاد بكل نشاط وقوه بماله ونفسه وكفيه باللسان وبالمال يبدو ما عند الله منه ونفق في ذلك الناس بسمعات ضعف كما يحبها قول المفاتح. واصل هذا قوله جل وعلا: مثلا فقد امرنا في سبيل الله كما هي حبه انبات 30 في كل سنبات لا تحب والله يضاعف من يشاء. فنفق في سبيل الله مضاعفه بسمعات ضعف مع الاخلاص والصدق وكسب الحلال، نزل الصوم عباده عظيمه في فضلها السيئات. وفي هذا الحديث: فإمام صائم في سبيل الله لا عند الله في النفس إلا فريدة، إن في طاعة الله إن إخلاص لله ومحبة له وليس مغافل بها، لأن الجهاد مطلوب فيه الفكر والقوة على العدو. وإذا أصاب في سبيل الله على وجه لا يضر بالجهاد فلا بأس، كان لم يكن في حال المهاجرة في حال أحاديث إلى الفقه فيها لا بأس. المقصود من هذا الحديث أن يقال في طاعة الله وكلام الله يعني إخلاصا لله، ما كان حديث أبو أمامة في كل الصوم صوم من سبيل الله، وأنه يجعل بينه وبين النار خندق مثل ما بين السماء والأرض. هذه كلها من التغليظ وتوجيه العناية بالجهاد، وأن النفقة فيه مضاعفة بسميات وأسئلة أضعاف كثيرة. في حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يبقِ ولم يحدث نفسه بغضب مات على شعبة من النفاق. فإن يجب على المؤمن أن يعيد نفسه للجهاد وأن يكون على ذلك الجهاد. من لم يغزو ولم يحدث نفسه بذلك مات على خلاف النفاق.

قال له انتهتوا فتعلم انها تعجلت توفي او توفي. قال له قالوا اذا تعجلوا غنموا وشرموا تعجلوا بعض الاجر وانه ما لم تخفق ان استوفت اجرها كاملا. هذا فيه الحث على الاخلاص والصدق وعدم التعلق بالغنيمه. ولهذا قال في الحديث الاخر يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل اي الرجل يقاتل رياء ويقاتل هنيه ويقاتل وراء مكانه ويقاتل لاسباب اخرى اي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من قاتل تكون كلمه الله في العليه فهو في سبيل الله. الناس على حسب نياته، ان كان نيته نصر دين الله واقامه امر الله فهو في سبيل الله، ومن كان نيته الطمع اخذ الاموال او يرى مكانه او يعرف الناس شجاعته او الاسباب الاخرى فليس له الا ما نوى. فيرجع المجاهد الاخلاص لله وان نيته صالحه يجاب نبي الله ويظهر دين الله وطمع اعداء الله لا لقد قصد السمعه الرفيعه. والله يعلم ما في القلوب ولا تخفى على خافه سبحانه وتعالى. فالواجب على جميع المكلفين الاخلاص في عمله صلاته في صومه في جهاده في حجه في غير ذلك، يجب ان يكون كفرا لله يريد وجهه يريد دار الاخره يريد الاجر لا رياء ولا سمعة. وفق الله من ذلك. يكون الاجر على النيه يكون ياخذون اجر النيه ولا اجر العمل كامل؟ اجر ماذا؟ نيه الجهاد يقمت المجاهدين. هناك بعض العلماء فرق قال ان كان يعمل هذا العمل قبل العذر او قبل المرض ونوى فيكتب له كامل الاجر، وان كان لم يكن يعمله سابقا ونوى فيكتب له اجر النيه. لا الله الحديث الصحيح يكتب له اجر المجاهدين فشريكوكم في الاجر كانوا معكم هل لك هم ولا لا؟ وذكروا مثال الصلاه ان كان يتنفل لا له اجر له اجر اذا تركها من الشهر والمرض له اجر لا ما يدعو عنه وساله كتب الله له كان يعمله صلى الله عليه وسلم. إذا كان لم يعمل الشيء هذا لكنه نوى أنه لو أنه كان صحيحا ذهب عن الصلاة أو تنفل أو كذا ما كان يعمله وكان قد استقر له، أما الجديد لم يستقر له لكن يرجع عليه إذا كان عامل على العمل الذي حبسه العذر يرجع على هذا يرجع لهم إذا كان لهم نية صالحة لولا العذر فعلوا لهم أجر. ما عليك شيخ بعض أهل العلم يقول أنه إذا ابتدأت النافلة وقيمة الصلاة تتم النافلة كلها يقول الله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم. لا الصلاة من يبقى الصلاة من يبقى يقول الشيخ لا صلاة فإن مفرقة في الصف هذا يبقى على الشرعي هذا يبقى على الشرعي. لو كان قد رفع يا شيخ من رفع من الركوع في الركعة الثانية لو كان قد رفع من الركوع في الركعة الثانية حيث أنه يدرك إثبات الأحرام ما بقى عليه في الركعتين في الركعة إن كان دخل في الصف بعد الركوع فلا لا يثبت على أبو بكر من رفع من الركوع دخل في الصف وإنما دخل واحد من نفسه له ترك الصلاة يقول لا صلاة من فرق في الصف فلا يستثنى منها إلا بالصلاة إلى بكر يستثنى. إذا توضأ إنسان ثم بعد ذلك قلم الآخر قصد أنصاره أو حلم لا يعيده أحسن ذلك رجل يصلي مع الإمام وما هو مجموعة من الناس الإمام صلى ركعتين ونسي جلوس الوسطى فنهض قائما هذا الذي يسأل هو وما هو مجموعة من الناس المسجد كان واسعا فجلسوا إلى التشهد فعندما سمع التكبير فنهضوا عندما نهضوا وجد الإمام ركع ورفع من الركوع يركعون ثم ما هو الصلاة لهذا يركعون لا ركعوا تابع الإمام على هذه الحالة يعيد الصلاة إن كان وقعت مصر إن كان تذكر في الحال يعتم ركعة ركعة كاملة. الآن هذا الكلام له ثلاثة أيام أو أربعة أيام يعيد الصلاة يعني صلى ركعة ثلاثة ركعة نعم. أيضا امرأة تسأل تقول لها أخوات ماتوا قبل سنتين أو ثلاثة وكان ماتوا في أيام شهر رمضان وكان هم كان هي صائمات فالسؤال هل الأخت أو من أحد من العشيرة يصوم بقية الأيام الذي لا في رمضان يعني طيب ما في رمضان لا أعلم شيء ولا يصدق نعم ما تأخذك سهل نعم. أيضا هي تسأل سؤال آخر تقول لها أحد الأخوات أهدى إليها ثوب وهذا الثوب فيها صليب وصلت على

هكذا الذي لا يرجو ولا يجهز الرشاد ولا يحفظهم في أهلهم بخير وليس عندهم ديوث الجهاد قال خطر. والمقصود بهذا كلها أن يكون أمي على استعداد ورغبة في الجهاد وحرص عليه ونية له إذا تيسر ذلك. نحس إشكال على الحديث الأخير لا يشيء على الأخير الأخير لا يشيء نف من أول الشيء الشيء بس الخير على الجهاد الخير قال الألباني وفي إسناد الحديث الوليد بن مسلم وقد عن أنا هذا التعليق الرغيب هذا يشهد الحديث أن لا ترى يحدث نفسه الغرب إذا كان أكثر من أقرأه اسمه إنه يشهد إنه يترى أن يتعلق على الله لا ما عندك الرجوع نعم يعني ما قال هذا هو عبد الله بن مسعود الصحيح نصيحة تصل الصيام أيضا تطول المؤمن يكون عنده عناية في الوقت حفظ الوقت إلا في الصيام وإلا في الجهاد وإلا في إعانة على الخير في الغزو تجهيز الغالي وكان في أهله بخير مساعدة في الحويج رياضة المرضى في الجنازة وفي الأوقات المحرمة في الخير يقول رواه ابو داود وصححه الحاكم وقرره الذهبي وفي الباب عن سعد بن مسعود الكندي عن ابن المبارك الحاكم. هذا يقول لك لو سالت كانت تقول معلش شيء. لو سالت كانت تقول معلش شيء. نعم. نعم. احسن الله اليك. لا باس. بعض الناس يعني يسمي السياحه السفر الى الخارج للتنزه والتمتع. هذا في التفصيل. الشيء في الارض. الشيء في الارض. هذا ليس الموضوع اذا كان من قبله اذا كان سفر. لنصحة شرعية دعوة إلى الله جهاد من شرير الله تعليم العلم دعوة إلى غيره القرآن في محل لا بأس إلا إذا كانت السياحة قد تفضل إلى الشر والفساد وإضاعة الدين لا بد منها لا بد من نظر المقصود وقدرة عليه إذا كان المقصود دعوة إلى الله تعليم الجاهل وليس هذا الله عنده علم وعنده مصيره يفلين ولا أخشى الفتن فلا بأس دعوة إلى الله كجهاد من الجهاد أما إذا كان اتباع الشهوات أو اتباع الكفر خطر عظيم إن شاء الله لا يجوز. ثم إليك ترون أن لا يكافر إلا من عنده علم أحسن الله إليك. اتباع الكفر لا شك عنده علم وقدرة على إظهار دينه. والله إليك من سافر لكن عنده قوة. إذا كان بينهم مسلمين لا بأس إذا كان بينهم مسلمين لا بأس. أن إذا قابل من أهل تلك البلاد أن يقول أنتم كفار يكون يصلي ويدعو إلى الله بأمر معروف يعني من الناس الخير يعني من الناس التوحيد يعني من الناس الشرك ولا يمكن أن يقول أنتم كفار يدعو إلى الله بالكفر ولا يظهر لي قضية الآثار كي يحب كل المستدين ويرون الآثار الإسلامية هل يكون هذا السياحة؟ إذا كان الإنسان عنده علم أنه مصيره في بلاد المسلمين أو في بلاد الشرع فيها أثار دينه والدعوة إلى الله لا بأس لأنه في الاعتبار والعظة والذكرى وهذه هي مراد التفقه والتنجب بانتقال المحل الذي يأكل ويشرب ويضحك الله من يكون هذه زيارة أماكن نقوم المعذبين كمدائن صالح الذي قال لا تدخل هذه المعذبين الا انت من باكين يعني وصلكم ما اصابهم لما مر عليهم اسعى عليه الصلاه والسلام وقنع راسه. ما ورد الثبات في او الثبات في الشيء الذي قال لكن يقصد انه ما يدخل عليهم الا بسرعه. الله اليك. هذا اذا جاءت حاله. اذا يحرم السفر. مثل ما تقدم اذا جاءت المشركين في التفصيل. الاثار. لا اذا كان الاثار مثل قول صالح. إذا ليس رسول الله يبدأ عليهم وإذا أدخل عليهم لأنه هم باكين لأنه في حال شكتي عن هي عمر التي يكون قد تعدد شكتي إذا لم يكن صعي ولا ليس فهم هو كيف كان إنه من العبرة يعني تفكه من هي عنها شكتي من هي وعنها شكتي هي التي يكون فيها إهانة لنفس التعدد فقد التعدد وما لا شكتي حدث هذا في حدث مسلم في حدث في هذه في هذه ما فيها من يصل الدين ومن دعوه الى الله في حاله الا غفير الاثام مثل ما قصروا في الله فهذا معنى يكون فاكهين اذا انت تكون فاكهين يعني ما قصده الدعوه الى الله وتعليم الناس وارسال الناس مما قصده المرور على الارض ورؤيه اهلهم هذا الذي يصير قال لكن الا تكون فاكهين لانه استعار والحذر مما اصابهم لكن اذا سافر البلاد هو الذي ينزل المرور على البلاد الدعوه الى الله ابتداء بالصحابه يعني ما فعله في رسالة دعاء إلى البلاد وإلى الأمراء وإلى جهات الحاجة لا بأس الدعوة للتعليم والإرشاد والنصيحة لكن الشيخ ما يمكن إذا ذهب إلى بلد يريد أن يدعو إلى الله ما يمكن لا لكن ما يمكن يرى بعضهم يقول أنا أبغى يعني للترفيه وتغيير الجو لهم من المسلمين شاهد الأبهى شاهد مكة شاهد هذا ما في خطر الله إليك بالنسبة لصلاة الجماعة أفضل 27 درجة هل هي درجة حسنة أم درجة من درجات الجنة؟ مضاعفة الأجر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم رواه أبو داود بإسناد صحيح وعن أبي عمرو ويقال أبو حكيم النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموه فاصبروه متفق عليه وعنه عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة متفق عليه الله وسلم على رسول الله هذه الأحاديث لها تعلق بالجهاد وتقدمت آيات كثيرات وأحاديث كثيرة كلها تعلق بالجهاد والجهاد معناه مجاهدة الأعداء السيف بعد دعوته من الله ودع إرشاده إلى ما خلقوا له فإذا أبوا وجد الجهاد المسيح مع القدرة إلا أن يكون في الجزية فلا مانع من قبل الجزية كاليهود والنصارى والمجوس لأن الله جل وعلا قال فإذا انسلخ الأسماء فاقتلوا المسلمين حيث وجدتموهم خذوهم واحصروهم وقتلوهم واغفر فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خذوا سبيلهم قال سبحانه قاتلوا ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرم ما حرم الله ورسوله ولا يدين دون الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الدين فايدوا وهم صائمون والنبي صلى الله عليه وسلم جاهد في مواضع كثيره في بدر وفي احد وفي يوم الاحزاب وفي خيبر عليه الصلاه والسلام طائف وتوجه الى تبوك شهاده الاخيره كقتال الظلم فلم يتيسر ذلك وأرسل السرية في سنة ثمانية الروم فحصل ما حصل من خلوة المؤتة المعروفة التي قتل فيها جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة. فالرسول صلى الله عليه وسلم جهد بنفسه وبسراياه وحتى على الجهاد والقتال عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك قول الحديث أنس قاتل المسلمين بأموالكم يعني مسلم بأموالكم وأنفسكم وأنفسكم لو جهدكم بالله بالمال شعر الغزاة تعطي سلاح تعطي مال ولكم بالنفس تباشر مع الغزو ولكم اللسان بالهجاء والتحريض والتشييع كل جهاد باللسان. وفي حديث النعمان المغري يقول كان الذي صلى الله عليه وسلم يقاتل أول النهار أخر قتال حتى الشمس فالسنة هي أن يتشفى قتال بأول النهار لن يكون بعد الزوال يهم بالياه وينزل النصر هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الثالث يقول عليه الصلاة والسلام ايش الحديث الثالث كذلك يتمنى لقاء العدو وصلى الله على اهله تقدم ايضا معناه يتمنى لقاء العدو ظهرا من خجلاء او عزبا لانفسكم اما تمني الجهاد طلب الجهاد مطلوب لأن الجهاد في الله طلب الجهاد وأكمل الشهادة هذا مطلوب في أفضل الأحاديث الصحيحة. لكن أتمنى الإنسان فخرا وخجلاء ولكن في طلب الشهادة وفي طلب إعزاز الدين لا بأس المقرب وأسأل الله العافية ونسأل الله العافية من شر أعداء الله فإذا لقيتم فاصبروا يتيسر اللقاء في بعد الصبر كما قال الله جل وعلا فاصبر كما صبر أنتم قال واصبر ما صبرك إلا بالله وأصبر وإن الله مع الصابرين. فالواجب هكذا يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتشهدوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الواجب الاجتماع صدق الكلمة وعدم التنازع مع الصبر للقاء العدو. وتمام الحديث واعلموا ان الجنه تحت ظل السلوك ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم انزل كتاب منزل السحاب وهذه الاحزاب اهزمهم واثم عليهم. فالمؤمن يصبر ويحتسب يدعو الله ان يمده بالنصر يدعو الله ان يمده بالنصر والاعانه وان يهزم عدوه. وكان يقول صلى الله عليه وسلم اذا لقي العدو اللهم نجعلك في نصرهم ونعوذك من شرورهم. والصدق من اهم اسباب النجاح صدق اللقاء الصبر على الميزان الزهود في الشفاء من العدو تعلم انك مسلم رضي الله مبيع ان شاء الله نفسك للجنه ان الله اشترى منهم انفسهم واموالهم بان الجنه فانت لله ومالك تصدق تصدق في لقاء العدو وشر ربك العافيه. هكذا يكون المؤمن صادقا في لقاء العدو. والحرب خدعه كما قال صلى الله عليه وسلم لا في ينظر في اسباب هزيمة العدل أي حيلة ليس فيها غدر يفعلها المؤمن من نوع الغدر أن يكون يتحيل حتى يخدع عدوه حتى يتمكن من هزيمته لا بأس من نوع غدر كأن يتظاهر بأنه منحرف ومنهزم حتى يظهر العدو حتى يظهر كان العدو متحسن في الحصون يظهر المسلمون هزيمة حتى يفرز لهم العدو ما يكررون عليه هذا من الخدعة يظهر الهزيمة ثم انكر على العدو إذا رأى ولي الأمر مصلحة في ذلك أو عدم قيام لقائهم حتى يبرزوا كأن الحج فإذا برزوا كر عليهم المسلمين قد يتحسنوا بحصون تضر المسلمين. فإذا رأى ولي الأمر أن يخدعهم ليظهر الهزيمة أو ليظهر العجز حتى يبرزوا